قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان، مهندس الصوت محسن وديع، المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح، إخراج علي عيسى. اتفضل يا فندم. ارجع انت للست على طول يا استاذ معروف علشان عايزاك. حاضر يا فندم. الساعه 2 بالظبط تكون هنا قدام باب الجرنان علشان عندي معاد مهم. امرك يا فندم. العظيم بيه، ايدك ابوسها بيه. استغفر الله يا ابني. ربنا يخليك يا عظيم بيه، اديني فرصه عمري اني اقابل سعادتك. طيب بكره تعالى لي. بكره الساعه كام ان شاء الله؟ الساعه 11 بالظبط في مكتبي. ربنا ما يحرمش البلد منك يا سعادة بيه، ربنا يخليك لمصر. خلاص متشكر. مع السلامة. مع السلامة بيه، ألف سلامة، ربنا يوفقك دايما يا بيه. أنا متشكر أوي يا أستاذ معروف، مش عارف أقول لك إيه يعني. على يا ابني، ربنا ياخد يدك. ده حتى عبد العظيم بيه دايما أشوفه يشجع الشباب. أنا سواقه من 20 سنة. أخ، أنا نسيت أقول له على اسمي. معلش. على كل حال انا مش هنسلك الجميل ده يا استاذ معروف، بس ما كانش في طريقه قبله غير دي. 10 مرات اروح للسكرتيره العكره بتاعته تقوم تبص لي من فوق لتحت وتقول لي مش فاضي، ما عنديش وقت. هي طبعا ما عجبهاش منظري، لو ان البني ادم مش بهدومه يعني. معلش يا ابني ما تاخدش في بالك. صباح الخير يا معلم ابس. اهلا سي محفوظ عجب، يا الف نهار ابيض. العجب قال بذمه ابوك ده كان راجل كليشي. الله الله الله. وليه بس كده على الصبح يا معلم؟ حد يسمي نفسه عجب برضه؟ هو ابويا اللي سمى نفسه. امال مين؟ امه يعني؟ ما هو اكيد ابوك ده كان شكله ترنلي. اول امه ما ولدته بصت في خلقته استعجبت. قامت سمته عجب. بقول لك ايه بقى؟ الحقني بطبق فول معتبر بالزبده والسلطه والعيش الفين وحتبوه. الله الله الله الله. وكوبايه شاي بالحليب اخر ظبط. ايه ده كله يا محفوظ افندي؟ باين محفظتك عمرانه النهارده. المحفظه هتعمر وهتعمر بكره تشوف يا عبس. ما كنتش تتباهى وانت بتحلب بشرف امك ان محفوظ بيه عجب اشهر صحفي في مصر كان بيجي يفطر عندك وعلى الحساب؟ يا سلام. ومحدش هيصدقك. طب اسمع وحياه النبي على مهلك شويه للطاء. الله اتحرك يا سكر تجيب الطلبات. انت واقف تتفرج مش سامع اسم محفوظ طالب ايه؟ حالا يا معلم. اقول لك يا اسم محفوظ، ما تسيبك من جنونه الصحافه اللي راكبه مخك دي، صدقني ما هياش جايبه تمنها. اللي فاهمها يا معلم يعرف ان تمنها كبير قوي، كبير خالص. يا جدع بلا كلام، انت مش واخد البكالوريا؟ مال خلاص تشتغل بيها في 60 حتة، قال لها ب8 جنيه وتبقى اخر الاجر. طب ليه انت بس في الفول والطعميه بتوعك وخليك على قدك؟ يوه، ولزوم ايه بقى قله الادب دي؟ الحق علي انا برضو اللي بنصحك. يا ابني يا نفسي اشوفك لابس قميص نظيف وبنطلون مكوي وجزمه جديده بدل الصندل المشقق في رجلك ده. ده عشره معلم، دول خلاص اتعودوا عليا واتعودت عليهم يا عبس. ما انت لو اشتغلت بالبكالوريا بتاعتك دي هتقدر تغيرهم وتنظف نفسك وقاله تقلق دقنك يوم بعد يوم، وتتعود تاكل على مهلك بدل الطريقه اللي بتبلع بيها اللقمه ورا لقمه زي اللي خايف ليشيل اكل من قدامه. وبعدين عدم المؤاخذه، تغير مره من نفسك، مش تفطر فول وتتغدى فول وتتعشى فول. لا ما انا ساعات الفول بيحمي على قلبي فبتعشى جبنه. لا حلوه. اتفضل يا محفوظ افندي الفول. اللي جرى يا سكر، انت متوصي بيه اول النهارده ليه؟ احنا خدامين. عشت يا سيدي، وادي كوبايه المايه كمان. لذيذه والله. يخيبك. الله يخيبني، ده بدل البقشيش. عموما مقبوله منك برضه. نحبس بقى يا سكر. عينيا. واحد شاي حليب عظمة انت محفوظ افندي وضبه. عرف يا معلم ابس. انا كلمه افندي دي مش من ميامي. صح، معاك حق، وانت لازم انت تبقى صاحب المعالي. ما تتريقش يا ابس، انا فعلا ربنا خلقني عشان ابقى باشا، ومش اي باشا كمان، لازم ابقى مهم ومشهور وكل الناس تعرفني وتشاور عليا. يا باشا يا باشا اعمل معروف، ده احسن راسك تخرم السما. بكره العجله هتدور ويفضل اسم محفوظ عجب يكبر ويكبر لما يملى الدنيا. والعجله دي يعني من المؤاخذه، هتاجرها بكره. اما معلم قفل صحيح. شوف يا عبس، انا عندي بكره ميعاد مع عبد العظيم بيه لطفي صاحب جريده الاسرار ورئيس تحريرها. مال الراجل ده يا عبس، لازم اعمل له الف حساب. لازم افكر ازاي اعجبه واخليه يمسك فيا بايديه واسنانه. خد بالك ده عبد العظيم بيه لطفي حته واحده، يعني مش هين عشان تخمه وتضحك عليه. اضحك على ابوه كمان، اذا كان هو شطان انا جن ازرق، واذا كان العبان العب عشره زيه. طب هتعمل ايه بقى؟ ملهاش غير حل واحد، احفظ مقالاته صم. يا ابني ليه؟ متوحد الله، انت سرعان في ايه؟ ها؟ على اذنك يا معلم. الله، على فين يا محفوظ؟ استنى بس فهمني. الله، طب الحساب بعدين. تذاكر يا حضرت. يا دي مش محط دار كتب برضو؟ ايوه مظبوط، بس هات تذكره. خلاص وصلت. تذكره على ايه بقى؟ الف سلام. سلام. اخصى عليك افندي. لو سمحت، من فضلك عايز مجلدات جريدة الأسرار الخمس سنين اللي فاتوا دول. خمس سنين مرة واحدة؟ أنا آسف إني أتعب حضرتك، لكن أنا في مسيس الحاجة إني أنقل مقالات الأستاذ عبد العظيم لطفي في السنوات دي. طب اتفضل استريح، وحالا المجلدات هتكون قدامك. متشكر. العمل هو الذي يصنع الشخص والإنسان القوي. العمل هو الذي يمنح الحرية. العمل هو الذي يصنع الشخصية والإنسان القوي. العمل هو الذي يمنح الحرية. العمل هو الذي يمنح الحرية. العمل هو الذي يصنع الشخص. فتاح يا عليم يا دليل. طلعت يا اخويا تتسحب على السلم لغاية السطوح عشان ما حسش بيه؟ ربنا يخليك تسيبيني احفظ كم مقاله دول، انا لسه قدامي كتير قوي. العمل هو الذي يصنعه للشخصيه. العمل هو وكمان قاعد تقرا لي في الاوضه وايد لمضتين سوا. مش عشان اعرف اشوف كويس ام منصف. شافك اللي ما ينشاف وخلص عليك من بدري. طب وديني لكون قطعه توصيله الكهرباء من عندي. اعملي معروف، ابوس ايدك. يهدي يا ود. خلاص خلاص يا ام انصاف، هتفرج واللمبه هتبقى نجفه، وايجار الاوضه هتدفعه 6 اشهر كمان. وانت يا ود مش عاوز تفوق من احلامك دي ابدا. وشرفك عندي مش احلام. طب بكره هتشوفي، بس اديني فرصه وتصبري عليا شويه كده انصوف. مش فاهمه، بس بتعرف تلين قلبي ازاي؟ لو ما كنتش رهيفه وعندي دم اسره تلاقيك يا كبدي ما كلتش. انزل اجيب لك بقى شويه بصره لسه عاملاها دلوقتي طازه. ناوي تنام على لحم بطنك ولا انزل اجيب البصره؟ كده يا دلع كده، ربنا ما يحرمش مني كم منصاف. يا احلى ام منصاف في الدنيا، انت احلى من بنتك انصاف اللي عمري ما شفتها، والله احلى منها. الله. عطفك عليا ده. بيخليني افتكر امي اللي سايبها في البلد. ايه امك؟ انا امك؟ لا لا مش امي يا ابو عين عمشه. يا واد انا امك يا واد. قصدي اختي. اختك؟ اختك دايقك يا خوت. قصدي بنت جيران. انت عارفه كان في بنت جيران صغيره كده شبهك بالظبط. اول حب لك القمر ده. ربنا ياخدك. اسم حضرتك؟ محفوظ عجب. بس عبد العظيم بيه ما يعرفش اسمي. هو اداني الميعاد تحت قدام الجورنال امبارح. ايوه هو قال لنا. طب اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ايه مشكلتك؟ الحقيقه يا فندم انا مش قادر اقول مشكلتي. يعني مشكلتي هي سعادتك. انا؟ ايوه سعادتك يا سعاده البيه. سبب مشكلتي ان انا من يوم ما فتحت عينيا وعرفت اقرا وانا بقرا كلامك مقالاتك يا فندم هي اكل وشربي، هي غذاء الروح والجسم. وبعدين اختصر كل حاجه. حاضر يا فندم. باختصار مقالات سعادتك هي حياتي. مفيش مقاله سعادتك ما حفظتهاش من كتر ما قريتها. بقول لك اختصر. تصور سعادتك يا فندم مقاله منهم شجعتني من عند 14 سنه ان اشتغل عشان اساعد ابويا. طبعا كانت حالتنا الماديه تعبانه. وقريت في مقاله سعادتك العمل هو الذي يصنع الشخصية المستقلة والإنسان القوي. العمل هو الذي يمنح الحرية. أنت بدون عمل لابد أن تعتمد على غيرك وأن تخضع لإرادة هذا الغير وتصير عبد الله. اشتغلت وكفحت يا فندم وساعدت أبوي الله يرحمه. كويس أوي. وبعدين مرة تانية كنت حاسس بيأس بيحوطني من كل حتة. كل اللي بعمله ما بيجيبش نتيجة فقررت الانتحار. أيوة يا فندم قررت الانتحار. لكن قريت مقال سعادتك اللي ظهر في نفس اليوم. إذا سدت أمامك جميع الأبواب فهناك دائما باب جديد تستطيع أن تفتحه بالإرادة والعزيمة. الحياة معركة مستمرة لا يلقي فيها السلاح إلا الهاربون من القتال، والهارب من القتال خائن. ولا انتحرتش طبعا. ما انتحرتش لأنك رجعت لي الأمل في الحياة يا فندم. عظيم عظيم. لكن واضح قوي أنك حافظ مقالاتي فعلا، مع أن كل السطور اللي أنا كاتبها دي قلتها من زمان، في يعني من مدة طويلة. انت اسمك ايه؟ انا اسمي محفوظ. محفوظ عجب يا سعادة بيه. برضو معرفتش مشكلتك ايه يا محفوظ. مشكلتي يا فندم اني بحلم ابقى قريب من سعادتك. قريب من سعادتي ازاي؟ غدا مع موسى صبري، احمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.